بالنسبه لقبول الهدايا يا شيخ يجوز قبول الهدايا؟ الهدايا بها تفصيل، اذا كانت هديه لا يترتب عليها شر وليست بخشيش ولا رشوه، هدية من صاحب هذا في تفصيل، لكن كان لا تفصيل. لا إذا ما يجوز قبول الهدايا، لأن تشييع لعياده، لأن تشييع لعياده ما يجوز، ولذلك لا يجوز حضورها ولا مشاركته فيها ولا تشييعهم عليها ولا معاونة فيها ولا إهداف شيء لعياده، كل هذا معناه إقرارهم على المنكر وموافقتهم عليه. طب إن كنت أنا فقط لأنه عندي أصابع في العمل الجاهلي. منعهم من العباية لا عباية. اليوم 25 العيد بتاعهم بنيتني يستأذنهم في يوم يحبك اللهم من روحنا عليه بأيهم. لا لا النور. ما جبت لتعيه. هذا منكر. حتى في منكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.